يعني عند الدوران مثلا بين الوجوب والاستحباب لإجمال النص. وفيه أولا، من بعد يحكي فيه أولا، هو بعد شيخ يوسف، وفيه أولا منع جواز الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية. قلنا براءة يعتمد عليها قبل إكمال الشريعة لا بعد الإكمال كما في زماننا هذا. وثانيا إن مرجع ذلك، مرجع ذلك يعني شنو مرجع ذلك؟ يعني ترجيحك للاستحباب، حكمك للاستحباب لأجل أصل البراءة، مرجع ذلك إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب. بس ليش حكم؟ الله يحكم بالاستحباب ليش؟ لموافقة البراءة، حتى يوافق حكم البراءة، ما حكم بالوجود لأنه يخالف البراءة. هتشيت كلامك. ومن المعلوم إن أحكام الله تعالى تابعة للمصالح والحكم الخفية، ولا يمكن أن يقال بعد قاعد يأتي إن مقتضى المصلحة، ما يقدر واحد يقول صحيح خب أحكام الله تابعة للمصالح، لكن المصلحة تقتضي أن يحكم الله بما يوافق شنو؟ البراءة الأصلية. تكرر يقول قد واحد يقول صحيح أحكام الله تابعة علما للمصالح، لكن المصلحة اقتضت أن يحكم بالاستحباب موافقة للبراءة. هيكي يقول له هاي شلون حكي؟ ندرك مصلحة الله هيكي تقتضي؟ أنت مصالح الله أنت تعرفها؟ حتى تقول مصلحة الله اقتضت، إذا لابد الله حكم الآن بالاستحباب. إيش ندري نحن مصلحة الله اشتغل؟ هو يدري يعني إيش ندري؟ هذا جرأة. لذلك يقول ولا يمكن أن يقال إن مقتضى المصلحة موافقة البراءة، أن الله يوافق البراءة هو يحكم بالاستحباب يعني، فإنه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب. ندري أنت مصلحة الله تقتضي هذا الشيء حتى نقول استحباب الآن ثابت. وفيه ما لا يخفى. استشوف الشيخ الأنصاري شلون يرد عليه. يدل على أنه نحن حينما نبني على البراءة، نحن حينما نبني على البراءة، احنا الأصولية، احنا الأصولية حينما نبني على البراءة، من يا باب نبني على البراءة؟ يا قاعدة قبح العقاب بلا، يا من هالباب قلنا، يا باب ثاني اللي قلنا يظهر منين هذا؟ يظهر قلنا من صاحب المعالم والشيخ البهائي يستصحبون شنو؟ البراءة السابقة، فيحصل ظن بي من قلنا بالبراءة. هيك بعد قلنا نتيجة الصفحات، فالخلاصة الحكم بالبراءة لو من جهة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو من جهة ماذا؟ الظن بالبراءة الذي يحصل منين؟ من الاستصحاب. فإذا فرض أن الحكم بالبراءة كان لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا كان لأجل فإذا كان لأجل ذلك، إذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس قاعدة قبح العقاب بلا بيان اش تقتضي؟ أقصى ما تقتضي أنه ماذا؟ تكليف ماكو منجز، تنفي تنجز التكليف، يقبح العقاب بلا بيان، يقبح التكليف بلا بيان، يعني تكليف منجز ما، لكن ما تقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان استحباب أكل، تقول استحباب أكل؟ مضمون قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ مضمونها، مضمونها نفي تنجز التكليف، نفي العقاب، تخاف نفي التنجز ما تشبه، نفي العقاب، استحباب العقاب. لا الاستحباب. إذن الأصولي إذا كان مستنده قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهو لا يقول بأن الدعاء عند رؤية الأيام مستحب. حتى تجي تشكل عليه بأن أحكام الله تابعة علما للمصالح ما تتبع ناظر إلى آخر كلامه. الأصول لما يستند إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لما نقول له مولانا احنا ما ندري هذا الدعاء عند رؤية الهلال واجب ولا مستحب، شي يقول اذا يستند الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان شي يقول؟ شي يقول؟ يقول عقاب ماكو تنجز محلي، ما يقول انه مستحب فضلا عن تعليل الاستحباب بمن؟ فضلا عن تعليل الاستحباب بمن؟ بانه موافق المن للبراء الاصلي. اصلا ما يقول الاصولي بانه الدعاء مستحب فضلا، وبالاولى بعد ما يقول انه انا اقول مستحب لاجلي انه يوافق البراء الاصلي، لا هو اصلا ما يقول مستحب اذا يستند الى قاعده قبل عقاب الابد، ما يقول مستحب فضلا عن ان يعلل الاستحباب لانه موافق للبراء الاصلي واحكم بالاستحباب لاجل الموافقه للبراء الاصلي، لا لا يقول ذلك. واذا فرض ان مستند الاصولي حينما يقول بمن بالبراءة مستند مو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مستند ماذا؟ الظن الحاصل الأساسي. فأنت إذا تريد ترد يا صاحب الحدائق يكون شلون ترد؟ مو تقول له مو تقول له أحكام الله تابعة للمصالح والحسب، هذا ما يكون رد. أفرض أحكام الله تابعة للمصالح، أنا لما أسف عادي يحصل لي بنديما، أنا لما أستصحب البراءة يحصل لي بنديما بالبراءة وبعدم الوجود. إذا تريد ترد يكون شو ترد؟ تقول على أنه لا دليل على حجية هذا، كما إحنا إذا تذكرون ردينا فيما سبق البهائي وصاحب المعام بذلك، فالخلاصة أكرر أثار الدورة له شيخ الأنصاري في مقام الرد على صاحب الحدائق، يقول له يقول له الأصول الذي يقول بالبراءة مستند في البراءة ماذا؟ يا قبح العقاب لا ظن الناس من أصحابه، إذا مستند قاعدة قبح العقاب فهو ما يقول بأن الدعاء عند رؤية الهلال يصير مستحب فاضلا عن أن يعلل الاستحباب ويقول أحكم بالاستحباب لأجل الموافقة للبراءة الأصلية، لا لا لا لا لا. أقصى ما يقول الأصولي لو استند إلى قاعدة قبح عقاب بلا بيان شو يقول؟ يقول عقاب ماكو تنجز ماكو، ما يقول أنه مستحب حتى أنت تجي تشكل عليه بشيء إشتا أن أحكام الله تابعة المصالح ما تابع إلى غير ذلك. وإذا الأصول استند في البراءة علما إلى الظن العاصم من الاستحباب فما إلى معنى ترد تقول أحكام الله تابعة للمصالح والحكم وأضرب أحكام الله تابعة للمصالح بالتالي من الاستصحاب أن يحصل بنديما بالبراءة وعدم الوجود وإن كان أحكام الله تابعة للمصالح، بل مناسب أن ترد تقول له على أنه لا دليل على حجية هذا الظن مطبق العبارة. لذلك يقول وفيه ما لا يخفى في كلام صاحب الحدائق، فإن القائل بالبراءة الأصلية يعني الأصولي الذي يتمسك بالبراءة الأصلية من يابا يتمسك بيها يحكم العقل بقبح العقاب من دون بيان هاتي يوم باب الظن قلني إذا من هالباب الرجع إليها يعني إلى البراءة من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله والاستقرار. إذن هذا المستند على دعوى المسلم ما يريد يدعي أن حكم الله والاستقرار. أقصى ما يقول على أنه سنجز ماكو عقاب ماكو. فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصلية. يعني فضلا عن تعليل الاستحباب. وهذا ما يقول الاستحباب. وبالأولى لا يقول بأني استحباب لأجل الموافقة لبراءة الأصلية. وإن رجع هذا الشق الثاني. إن رعى إليها رجع إلى البراءة الأصلية وقال بالبراءة من بعد الظن. لدعوى حصول الظن. طب يحصل الظن من ينشأ ذلك من الأصحاب. فإنت ما أنا معنى ترد بمن؟ بمسألة أحكام الله صار على المصالح والحكم. فحديث تبعية الأحكام للمصالح من يقول الأحكام صار على المصالح العدلية وعدم تبعيته من يقول عدم تبعيته كما عليه الأشاعر أجنبيا عن ذلك وعن عن حصوله بالتالي من أجل أسمع أنا من يحتلي سواء أحكام الله صار على المصالح المتابع من يحتلي من يحتلي بالوجدان يحتل بعد بناء على أن الأصحاب يفيد الظن بناء. فهذا الحديث تبعية الأحكام للمصالح هذا أجنبي عن ذلك. ليش أجنبي؟ لأنه تبعية الأحكام للمصالح وعدم تبعية ما يأثر في حصول الظن وعدم حصوله. إذا الواجب عليه إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقعي الذي هو صادر عن مصلحة كما على رأي العدلية أو ما صادر عن المصلحة كما عن شاعر على الخلاف بيناتهم. أقول الدال إذا الواجب لو كان يقول والواجب ها مو أحسن يولا الدال إيه الدال إيه إيه مو العبارة أوضح الصدر يولا شوف أكبر عبارة شوف شلون يقول وإن رجع عليها بدعوى حصول الظن فحديث تبعية أحكام المصالح والمفاسد اللي اذكرته يا فاعل العدل أجنبي لأن الظن قلنا هو قد يحصل سواء قلنا بالتبعية أو لا بل الواجب والواجب عليه يعني علينا على الذي يدعي حصول الظن الذي يدعي حصول الظن مو على صاحب الحدائق إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق هذا الظن الذي حصل بحكم الله الواقع بسبب الاستصحاب الذي حكم الله الواقعي هذا حشوف الصادق سواء عما صعب ليش قال شيخ الأنصار صار عن مصالح يعني يريد يبين أنهم تبع تحكم المصالح عدمه ما يأثر في الدين شيء المهم إقامة الدليل على حجة هذا الظن نقطة. وبالجملة الخلاصة يقول فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نص فيه الذي يا مثلا كان ما لا نص فيه مثل أولي وبين ما أجمل فيه النص. يقول أنا أشوف مثلا يعني أشوف ما تبرق بيناك إذا هناك نقول بالبراءة ما قلت يا صاحب الحدائق مو هيك قال صاحب الحدائق ولا بالبراءة هناك نقلنا كلام إله وإن كان كلام ثاني كان قد يظهر لنا بالعكس. فالخلاصة إذا هناك من البراءة هنا ما تكون قلت البراءة شنو فرق بعد بيناك وبالجملة فلا أدري وجها للفرق بين ما لا نص فيه وبين ما أجمل فيه النص سواء قلنا باعتبار أصل البراءة هذا الأصل يعني أصل البراءة من باب حكم العقل يعني قبل العقاب بلا بيان أو من باب الظن من باب الصحاب الذي يحصل النظر على سبيل التقدير فنقول المسألة ما أقول سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل أو قلنا باعتبار منين من باب الظن حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى مو قد واحد يقول ان الظن بالبراءة ايش وقت يحصل اذا ها كما بعضهم فصل استدلال عموم البلوى اذا المسألة عامة البلوى يحصل وماكو دليل يحصل الظن بالبراءة يقول الشيخ الأنصار حتى لو قلنا الظن ايش وقت يحصل بسبب من عموم البلوى مع ذلك هنا قد واحد يقول يحصل ظن شلون يحصل ظن؟ يقول لأنه إذا عدنا ناس يقول ادعو نقدر نقول الظن يحصل ليش؟ لأنه لو كان المقصود الوجوب لذكرت قرينة ولجيء بقرينة إذا قلنا عدعو مشترك بين الوجوب وبين من استحباب، يا هو الذي يحتاج إلى قرينة الوجوب والاستحباب، لابد الوجوب ليش؟ لشدة اهتمام الناس بالوجوب، مستحبات مهجد شديد الاهتمام بها، لكن الواجبات لشدة اهتمام الناس بها. فلو كان المقصود هنا الوجوب، والمفروض اللفظ مشترك، مشترك قاعد نبني على هالمبنى، فلا بد تتوفر الدواعي علما على نقل القرين علما على الوجوب. وحيث لم تنقل القرينة، هذا معنى لم تتوفر الدواعي. إذا لم تتوفر معنى ماذا؟ أن هذا شنو هنا؟ معنى استحباب. سيحصل النظام ديما بعدم الوجود، بالتالي بالاستحباب يحصل النظام. فالخلاصة شيخ الأنصاري يقول حتى لو قلنا البراءة حجة من باب الظن، وقلنا الظن منين يحصل؟ قاعد أكرر بعد، من عموم البلوى، مع ذلك في موردنا يحصل ظن ديما بعدم الوجود. ليش؟ نقول لأن كلمة أدعو بناء على أنها مشترك، مشترك مشترك يعني شنو معنى؟ يعني معنى هذا يريد قرينة وذاك يريد قرينة، وجوب يحتاج قرينة، استحباب يريد قرينة، هذا معنى مشترك، موضوع للثنين. نقول عند عدم القرينة على الوجوب، هو هذا نفسه يصير قرينة على من؟ نفسه يصير قرينة على من؟ على الاستحباب. ليش؟ لأنه لو كان أدعو للوجوب لتوفرت الدواعي على نقل القرين على من على الوجوب، لأن الناس يستفون بالواجب. وحيث لم نجد القرينة معنى لم تتوفر الدواعي، وبالتالي معنى ماذا؟ أنه هذا ليس بوجوبي، فيحصل ظن بعدم الوجوب بالتالي. فلذلك الشيخ يقول سواء قلنا باعتبار هذا الأصل فتبراء من باب حكم العقل أو من باب الظن ما تفر، حتى لو جعل مناط الظن، مناط يعني شنو سبب عموم البلوى، مع ذلك الشيخ ظن بالبراء بعدم الوجود. شلون؟ فإن عموم البلوى فيما نحن فيه إيش يوجب؟ الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل، يحصل أن ظن بأنه ماذا؟ قرينة تدل على الوجوب ما أكو، لا تقول كون عليه أكو انحفت، نقول لا نظن أنه ما أكو، وإلا إذا أكو الناس كانوا يحافظون عليها كثيرا شديدا، وإلا إذا أكو قرينة واقعا كان أكو قرينة لا نقل، يعني لا نقلت ليس قرينة، لا نقل يعني لا نقلت مع توفر الدواعي، يعني مع فرض توفر الدواعي على نقل الوجوب وقرينة الوجوب، فلا بد له أكو قرينة كانت تنقل، بخلاف الاستحباب لعدم توفر الدواعي على نقله على نقل الاستحباب. فإذا ما لاحظنا القرينة راح يصل لنا الظن بأنه ماذا؟ ما في قرينة واقعة على الوجود، إذا ما في قرينة واقعة على الوجود إذن هذا ليس الوجود، وإلا أنا نقلت القرينة. ويمكن أن يكون استحباب، لا تقول الاستحباب هم يحتاج علما إلى قرينة، أقول لك إيه هم يحتاج، لكن من الممكن أن اختفت اختفت. ليش من الممكن؟ شو بالوجوب ما قبلت، بالاستحباب شو قبلت؟ أقول لك مو بالوجوب، الدواعي ماذا؟ توفرت على حفظ قرينة، فلو كانت قرينة على الوجوب لنقلها الكل، لكن قرينة الاستحباب ما لازم ينقلوها. لذلك شوف العبارة، فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المذموم، وإلا لنقل، يعني لنقل تلك القرينة مع توفر الدواعي، يعني على نقل قرائن الوجوب، بخلاف الاستحباب إذا كان مستحب ما لازم تنقل القرينة. ليش؟ لعدم توفر الدواعي على نقله، فبالتالي يقول إن ظن بعدم القرينة على الوجود نقطة. ثم إنما ذكرنا، الشيخ يقول رحمة الله عليه إذا تذكرون في المسألة الأولية، الأولية شن قلبه صار التنبيه مستقل لحسن مهتشي ولا صار التنبيه، التنبيه يا تنبيه رقم ايش قد كان في المسألة الثانية، ما تنبيه ثاني كان ايش قد كان ايش بعد الظاهر انقلنا ذلك. يقول هنا بعد ما راح ننقل صار التنبيه مستقل، الكلام هو الكلام كما هنا قلنا، حتى لو دار الامر بين الوجوب وغير الوجوب، لكن ناشئ من فقدان الناس هنا هم ناشئ. وشلون قلنا نثبت امر استحبابي؟ بكم طريق اذكرنا اذا تتذكرون؟ كم طريق ثبتنا لاثبات الامر الاستحبابي؟ اول طريق لاثبات الامر الاستحبابي مو لإمكان العبادية، إذا الإمكان العبادية نية الرجاء قلنا تكفي، لا لإثبات الاستحباب، مثل يا طريق اذكرنا طريق أوامر التقوى من الشهيد الأول إذا تذكروا إيمان سيمان، أوامر التقوى والاحتياط، لكن أشكلنا قلنا يلزم ما أدري شنو دور، وطبعنا بعدين قلنا نقول يعني المقصود أمر بالتقوى ائتي بجميع الأجزاء ما عدا نية قربة، إذا هتشك إنه يصير أمر استحبابي شرعي يمكن، فنفس الحكي هم ما سألنا، فالشي جد الحمد لله ماكو. ثم إنما ذكرنا من حسن الاحتياطي، يعني هناك، يعني هناك، هناك يعني وين؟ في المسألة الأولى، في دوران أمر بين وجوب وغير الوجوب الناشئ منين؟ من فقداننا، جار هنا، هنا، بعد، وهنا يعني وين؟ في مسألة استشمالنا. والكلام في استحبابه شرعا كما تقدم، يعني شنو؟ يعني هناك قدنا نقدر ننتظر الاستحباب بأوامر التقوى والاحتياط بعد حملها على أن المقصود ماذا من أمر التقي واحتار، يعني ائتي بجميع الأجزاء ما عدا القربة موجي كذلك هنا. بل احد الطرق اللي ذكرناها للاستحباب هناك لاثبات الامر الاستحبابي، احد الطرق اخبار من بلغ اذا تذكروها، بس قلنا اخبار من بلغ شو وقت يمكن تطبيقها هناك، قلنا شو وقت يمكن تطبيقها، قلنا اخبار من بلغ اذا ورد خبر ضعيف ضعيف ضعيف، مو خبر صحيح السند، ليش؟ فإذا صحيح السنق وهو يثبت بعد الاستحباب بعد ما في داعي تطويب إلى أخبار من بلغ، فخبر ضعيف السند يثبت شنو؟ استحباب يا وجود ما يأثر، فقلنا نقدر نثبت أمر استحبابي بذلك الفعل ببركة من قلنا نثبت أمر استحبابي مو من هذا الخبر الضعيف، نقدر نثبت الأمر استحباب من أخبار من بلغه، من أخبار من بلغ بالتقريب اللي ذكرنا أن ثبوت الثواب يستلزم ثبوت الأمر الاستحبابي وأشكلنا إلى آخره. يقول هذا البيان اللي ذكرنا هناك هنا ما يجي، ما يقدر يجي هنا، هنا لا يمكن أن يأتي. ليش السبب شنو؟ ليش لا يمكن أن يأتي؟ يقول لأنه في موردنا أكون أفعدنا جزما، والنفس شنو؟ صحيح السند، مو انه بعد ضعيف نص معتبر، لا والا اذا نص مو معتبر فدخل تحت المساله الاولى فصير فقدان الناس المعتبر، كلامه النص معتبر اكو لكن مجمل. يقول ادعو في مثل هذه الحاله، ادعو لو المقصود من عند ماذا، شوف شلون اي تبين لك انه ما يمكن تطبيق، يدور امره لو بين الوجوب والاستحباب، بناء على هذا اخبار من بلغ نحتاجه او ما نحتاجه، اذا يدور امر ادعو بين من يا وجوب لا اخبار من بلغ نحتاجه او ما نحتاجه، لا ليش؟ لان امر جزما لا تامر يا استحبابي لا وجوبي، امور جازمة الموجود. بعد شن سوت اخبار من بلغ؟ نحن اخبار من بلغ ربنا نسمى التسليع حتى شن ثبت لنا؟ ثبت لنا امور مو؟ امور هنا جازمة عصي. لكن لا استحباب له وجود. بعد شو تسوي بعد ماذا؟ ذي الامر من اخبار من بلغ ما تستفيد من عدل. او نقول ادعو يدور امر بين من وبين من؟ ما قلنا يدور امر بين الوجوب والاستحباب، لان بالمعالم ترين الاراء مختلفه. بعض يقول صيغه موضوعه علما للوجوب والاستحباب، بعض يقول موضوعه علما للوجوب والاباحه او الكراهه. هناهم ايضا بعد ما يمكن تطبيق اخبار من بلغه. ليش؟ لان لو كان وجوبي يصدق بلغ الثواب، بلغ الثواب يصدق ما يصدق اذا كان وجوبي، بل اذا كان اباحتي او كراهتي بلغ الثواب يصدق ما يصدق؟ اذا ما يصدق بلغ الثواب، فاذا ما يصدق بلغ الثواب ما اقدر اطبق اخبار من بلغ. اخبار من بلغ شو قلت في يمكن تطبيقها؟ اذا صدق بلغني ثواب وهنا ما يصدق جزما، يحتمل بلغني، يحتمل ما بلغني، بلغني ما اقدره. اذا كان وجوبي بلغني، غير وجوبي كراهتي او اباحتي ما بلغني. فاذا شلون يمكن تطبيق اخبار من بلغ؟ مو اخبار من بلغ شو تقول؟ تقول من بلغه ثواب. انا الان اهنا اذا جاء الناس وقال ادعو، وكان ادعو مردد بين من وبين من؟ وجوب وكراهة او اباحة. بلغني يصدق ثواب؟ يصدق بلغني ثواب؟ بلغني ثواب ما يصدق. بلغني ثواب انما يصدق اذا فرض على كلا التقديرين كان اكثر. هنا على تقدير اكثر وعلى تقدير ما اكثر. فاذا بلغني ثواب لا يصدق. فإذا على هذا الأساس اتضح أخبار من بلغ لا يمكن تطبيقها هنا. ليش؟ لأن هنا عندنا نص صحيح يقول ادعو، قاعد أكرر ادعو، لا قلنا يدور أمر بين وجوب وإباحة أو كراهة، لا أمر يدور بين من وبين من، وجوب واستحباب، واحد من الاثنين. اذا امر يدور بين وجوب واباحه وكراهه بلغني ثواب يصدق جزما؟ لا ما يصدق جزما حتى اقدر اطبق اخبار من بلغ. ثم اذا كان كراهه بلغ ثواب ماكو، كراهه ما بيها ثواب، او اذا اباحه ثواب ماكو، فبلغني ثواب ما يصدق. هم هم هيك يقولون، يقولون ذولاك الذي يقول المشترك لفظي أقوال كان أكل فرد قول يقول صيغة أمور مشترك بين وجوب واستحباب، هذا فرد قول. أكل قول ثاني يقول بين وجوب وإباحة، أكل قول ثاني يقول بين وجوب وكراهة، قول قول. فإحنا على من الأقوال قاعد نمشي، نقول إذا ابنينا على القول الذي يقول وجوب إباحة أو وجوب كراهة بلغ رضا ما يصدق جزما، لأن إذا كان تراها إذا عدت ثواب ماكو، فمن يكون تطبيق الأخبار أخبار من بلغ؟ وإذا يدور بين الوجوب والاستحباب يصدق بلغني ثواب يا ما يصدق؟ وجوب والاستحباب بل يقوم جزما بعد ثواب أكو، إذا وجوب ثواب أكو، استحباب هم ثواب أكو. لكن يقول الشيخ الأنصاري فائدة ما أكو، لا توجد فائدة من تطبيق أخبار من بلغ، من تطبيق تطبقه لشنو؟ تستنتج أمر غير؟ هو امر موجود جزما، لو استحبابي له وجوبي شنو الفائده من تطبيقه؟ فبلوغ يصدق لكن لا فائده من التطبيق. اقول اذا واحد قال لكم هاي الشبهه نفسها خلاص بعد خلاص، بس الحكايه بيناتنا بعد. اذا واحد قال هاي الشبهه نفسها تجي في المساله الاوليه، في المساله الاوليه يعني في صوره فقدان النص، هم نفس الحكايه ماذا؟ في صوره فقدان النص المعتبر نفس الكلام همات ماذا يأتي هنا؟ فمت وهي الشبهة ما أدري شلون أتجبتها، همات جيبها ماذا؟ هنجيبها أتعهنها تسويها رتبها بل كنت تقدر ترتبها أقول لا، هناك ما يمكن. ليش؟ هناك المفروض إجاني خبر ضعيف، مو صحيح، ضعيف، ويدل على الاستحباب جزما، أو يدل على الوجود جزما. ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ بلا غضاب يبقى الضوء، ويدل على الاستحباب جزما. إذا يدل على الوجود مجمل، لا مو مجمل، لا يو أمر الوجود فقط، لا يدل على الاستحباب فقط، مو مجمل، لا لم نكن مرتضائين على الهدائين في المسألة الأولى. هالمقصود قلنا يدل على الاستحباب جزما. هناك يصدق من بلغني ولا بلغه ثواب؟ يصدق ولا يصدق بلغه؟ حتى تقول ايش احنا راح اقوم شكل ساعه، يصدق بلغه ثواب. انت احنا ايش قلت في المسألة الثانية؟ ايش قلت؟ قلت لا فائدة من تطبيق شنو؟ قلت اخبار من بلغ، لان امر استحبابي جزما اكو. فاحنا ما تقوله اذا يصدق بلغ وعينيذ شنو؟ بعد بلي خبر هو اكو، بعد ما يحتاج، بعد بلي بلي بعد ما يحتاج شنو؟ اخبار من بلغ. هقول لك لكن ضعيف مو المفروض، ليش ما تلتفت؟ ضعيف، اذا ضعيف ما يقدر هو يثبت خطية الاستحباب، فيكون ماذا؟ اخبار من بلغ تجي حتى تطي بنزين حتى يثبت الاستحباب. بخلافة في مورد، في موردنا المفروض الخبر صحيح مولانا وليس الابتداء، لانه قلنا ناشئ شبه القرن من اجمال النص، مو انه النص غير معتبر، مو اجمال. فاذا كان يدل على الاستحباب او الوجود مردة، فيعني امر جزما ماذا موجود؟ كذا وبعد اخبار من بلغ. فالتفت جيدا، نعم الاخبار المتقدمة في من بلغه الثواب لا تجري هنا. ليش ما تجري؟ لان هذا الامر الذي اجانا في الخبر الصحيح لو دار بين الوجوب والاباحة لم يدخل في مواردها، يعني في موارد اخبار من بلغ. ليش؟ لان المفروض احتمال الاباحة، فاذا احتمال الاباحة فلا يعلم بلوغ الثواب. وكذا يعني وكذا لو قلنا الامر مو يدور بين الوجوب والاباحة، سيدور بين وجوب وكره، ما تفرج. ولو دار، يعني واذا قلنا لا يدور بين وجوب والاستحباب، ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتاج اليها، بعد شو نسوي بها؟ امر جزما اكو، لا وجوب ولا استحباب، شو اخبار من بلغ؟ اخبار من بلغ عجيبه، حتى ثبت امر جزما اكو، امر ورد في خبر صحيح السنه. المساله الثالثه، خذ المساله الثالثه شنو؟ لا تنسون بالله، يعني شو ذا وجوبيه ناشئه منين؟ من تعارض النصين. فرد ناس يقول لي اغتسل للجمعه، هذا ظاهر اغتسل شنو هو؟ وجوب. فرد نص اجاني يقول لا بأس يا اخي اترك غسل الجمعه، لا بأس بتركي غسل الجمعه، يقع معارضه بينهما. الاول يضع الوجوب، الثاني شيء لا بأس المباح فعله وتركه. فشوف الوجوبيه نشأت منين؟ من تعارض النصين. هنا شنو؟ الشيخ الأنصاري يقول إليه بعد لا تسألني كل ساعة، أنا قلت بالشبه التحريمية مخلصنا بعد يولا، ما أقول بالبراءة، فبالأولى بعد هنا ما أقول هنا قلت بالبراءة، ما قلت بالاحتياط، فبالأولى هنا لا أقول بالاحتياط. واضح نفس الأدلة، رجع عن أمتي ما لا أعلمون، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كلها تجيزنا منها. بل اتأثال الإخبار الذي شيبه اخباري هناك ايش قال في المسألة الثانية؟ في الثانية هسه خلصنا، قلنا منه ملا امين وبعد منه صاحب العدالة، قالوا بالاحتياط هنا هم، ثم نفسهم ماذا يقولون؟ بالاحتياط هم قالوا، لكن مستند شنو للاحتياط؟ خلينا نشوف بالله مستندهم شنو، خلينا نجرى عملية حساب علما لمستندهم، خلينا نشوف مستند شنو عندهم، مستند ولا؟ يقول الشيخ ما عندهم مستند إلا شنو؟ أخبار اللي ذكرناها هناك شنو ذكرناها هناك في شبه تحريمية، تحريمية تحريمية تحريمية، قف عند الشبهة، هيك مثلا أقعدنا أوامر قف عند الشبهة أو غير ذلك، خبر التسمية من اللي ذكرناه هنا. يقول ما عندهم بعد غير ذاك الدليل. أو مثل مال عبد الرحمن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مال شنو الصيد شنو إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط. مو هالشيء ولا بعد عندهم مستند شنو كان بعد من مرفوعة غوال اللآلي اللي بيتقدمت ماذا عدنا مرفوعة غوال اللآلي اللي بيتقدمت عدنا على أي حال فسألوا مهم مرفوعة غوال اللآلي بعدين أجيب. فالخلاصة المهمة المستند مثلا هو قف عند الشبه أوامر وقف عند الشبه هاي المهم. خذ هاي جاوبنا عنها إذا تتذكرون إيش قلنا أوامر قف عند الشبه وهاي جاوبنا عنها. واحد من عدم إرشادي كنا كم مرة نقول وواحد بعد من عدم من أحد الأدوار اللي ذكرناه شنو قلنا على أنه وارد في زمان يمكن ملاقاة الإمام. هذه إذا واحد يراجعه يستفاد يرد من قرينة ماذا وأمر المشكل يرد علمه إلى الله ورسوله أو أرجعه حتى مثلا تلقى إمامة ضعفة يعني كبير. فهذه واردة في زمان الذي يمكن ملاقاة الإمام فارجع عن حسنا هيك أوردنا عليه. هذا مضافة استفرد إيراد جديد نوري هذا مضافة استفرد الضلع الوجوه افترض الضلع الوجوه لكن أكو إلها مخصص. شنو هو المخصص؟ أتعدنا خبر وارد في صورة تعارض النصين اللي هو مسألتنا. شو يقول هذا؟ هذا الخبر الوارد في تعارض النصين يقول تخير إذا جاءك خبر موسع عليك بأيهما أخذت مخير بينات فقعدنا هيك أخوة. فهذا يصير مخصص أين؟ أين يصير مخصص؟ إلى أخبارك لأن ديش أخبارك شو تقول؟ إف عند كل شب وجوبية أو تحريمية وبعد ناشئة من فقدان النص إجمال النص تعارض النص عام يجي هذا يخصص يخرج يا صورة صورة تعارض النصين يقول مخير. فهذا مخصص الأخبار. قد واحد من عندكم يرفع ايده يقول شيخ نحشايتك حلوة بس ها شنو بس بس شنو بس أتعدنا خبر لاخر يقول في صورة تعارض النصين تخير لكن إذا ما يمكن الاحتياط ها أول احتياط إذا ما يمكن يا خبر هذا يا خبر هذا نسينا احنا بالعدل ننسى غوالي اللآلي راجع عوض الله شوف شلون قال الإمام خذ بما اشتهر قال اثنينات المستاويات قال خذ بالأحوط قال لك كلاهما موافقان أو مخالفان قال إذا فتخير بعد شو أقول لك شو سوي فتخير. فالإمام أمر بالتخير فكيف بعد عدم إمكان احتياط. فهذا الخبر يصير مخصص أين يصير نقول مخصص هذا الخبر اللي بي استقلناه أخبار التخيير. وهذا الخبر مال أخبار التخيير إيش قلنا عندنا أخبار يقول خبر يقول إذا جاءك خبران متعارضان تخير هذا يصير مخصص إليه يعني تخيل شو كيف إذا ما يمكن احتياط إذا يمكن لا تتخير. فهذا راح حينئذ يضرنا. الشيخ الأنصاري شي جاوب يقول فقلنا مرفوعة غوال إلا آلي إيش قلنا بالله ضعيفة الرواية سند مؤلف مؤلف رواية قلنا هناك إيه. فإذا على هذا الأساس النتيجة شنو صار أنه لا يجب الاحتياط. فالخلاصة خلاصة كيف صار أفهرسك هذا الموضوع خلاصة في صورة تعارض شبه الوجوبية الناشئة من تعارض النصين الصحيح عندنا ماذا هو أنه لا يجب الاحتياط. والمحدثان فيما السابقان السربادي وصاحب الحدائق في المسألة الأولى قالوا بوجوب الاحتياط إيه ما هم ما قالوا لكن دليلهم شنو قلنا؟ ليس إلا أخبار قف. لكن قلنا هاي أول شيء دلالة ضعيفة إرشادية وواردة في زمان ما أدري ملاقات الإمام، يمكن ملاقات الإمام. وثانيا أكو أخبار أخص منها، تقول عند تعارض الخبرين تخير مو اختيار، فتصير مخصصة علما إلى أخبار. النتيجة جسد قيس عند كل شبهة، إلا إذا كانت الشبهة وجوبية وناشئة من تعارض النصين. بس قلنا أتعدنا فرد خبر آخر قوالي اللآلي، يقول عند تعارض النصين تخير، لكن بشار إذا ما يمكن الاحتياط هذا يضرنا. ليش يضرنا؟ يعني النتيجة شو عصير يخصص الناس، بس النتيجة شو عصير؟ أنه عند تعارض النصين تخير كما قال ذاك الخبر السابق، لكن تخير شو وقت؟ بشرط لا يمكن الاحتياط. هذا يضرنا، يعني احتياط المرتبة الأولى راح يصير. الشيخ يقول غوالي اللآلي بني، قلنا بعد شنو ضعيف، هاي الرواية ضعيفة في السنة، ضعيفة في السنة إلى آخره، هي هيك قلنا بعد مرفوعة. فإذا على هذا الأساس لا يجب الاحتياط. يبقالنا بعد شنو؟ خلصنا قيس. يبقالنا بعد شنو؟ صحيحة ابن الحجاج قلنا، قال إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا. عنهم جواب واضح، هذا وارد في مورد يمكن ملاقات الإمام، حتى تسألوا، ها؟ تسأل الإمام يعني وتعلم، هذا وارد في مورد يمكن ملاقات الإمام. إذن هذا ما لا يمكن التمسك به، التطبيق غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.